بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سير الصالحين. نتناول فيه شيئا من حياة من سبقنا من الصالحين ومن الأئمة ومن الأخيار والفضلاء، نكتشف شيئا من حياتهم ومن طريقتهم ومن عبادتهم ومن قربهم من الله سبحانه وتعالى، علنا أن نتشبه منهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما كان عليه السابقون من قيام الليل ومحبتهم للتهجد والقيام لله سبحانه وتعالى. ولما كان الحديث حول قيام الليل حديثا عظيما وضاق المجال في تلك الحلقة، فإنني أضيف شيئا من قصص السابقين ومن كلامهم حول قيام الليل. فهذا عامر ابن عبد القيس قيل لامرأته: كيف كانت عبادة عامر؟ قالت: ما صنعت له طعاما قط بالنهار، أكله إلا بالليل، ولا فرشت له فراشا بالليل فاضطجع عليه، في إشارة إلى أنه كان يقوم الليل رحمه الله تعالى كله، كان يقوم الليل كله. وكان عامر ابن عبد القيس يقول: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. قال: فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النوم، فما ينام حتى يصبح. وإذا جاء النهار قال: أذهب حر النهار النوم، فما ينام حتى يمسي. فإذا جاء الليل قال: من خاف أدلج، بعد الصباح يحمد القوم السرع. ويقول العلاء بن سالم: وكان رجلا صالحا، يقول: صحبت عامرا ابن عبد القيس 4 أشهر، ما رأيته نام بليل ولا نهار حتى فارقته. قال: وكان له رغيفان قد جعل عليهما ودكا، قال: فيفطر على واحد ويتسحر بالآخر، وكان إذا جاء الليل قام يصلي حتى يصبح، وإذا جاء النهار علمنا القرآن حتى تمكن له الصلاة، ثم يقوم فلا يزال يصلي حتى العصر، ثم يعلمنا القرآن حتى يمسي، فإذا جاء الليل قام فصلى حتى يصبح، وكان يفعل ذلك 4 أشهر، فما رأيته نائما بليل ولا نهار. بطبيعة الحال قوله فما رأيته نائما بليل ولا نهار هذا على سبيل التغليب، وإلا من الطبيعي أن ينام الإنسان، ولو لم ينم لربما يعني قضى على حياته، ولكن مقصود الكلام بأنه في الغالب، بمعنى أن نومه كان قليلا. يقول مالك ابن دينار، يقول: قالت المرأة التي نزل عليها عامر ابن عبد القيس: ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام، قال: إن ذكرى جهنم لا يدعني أنام. وقالت ابنة الربيع ابن خيثم لأبيها: يا أبتاه، ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام، قال: إن أباك يخاف البيات، بمعنى أنه يخشى إن نام أن تقبض روحه فيلقى الله عز وجل، فيريد أن يلقاه على طاعة. يقول: إن أباك يخاف البيات. وكان بعض السلف يقول: إن لله عبادا يدفعون النوم مخافة أن يموتوا في منامهم. يقول أحد السلف أيضا: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل أن يناموا، يستحيون من الله في سواد الليل أن يناموا. وهكذا يقول الضحاك، يقول: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل أن يناموا من طول الضجعة. وقد يقصد بالأقوام هنا أنفسهم، يقصدون أنفسهم، لكنهم يعبرون حتى يبعدوا الرياء والعجب عن أنفسهم. يقول أحد السلف: كان الحسن بن صالح يقول إني لأستحي من الله أن أنام تكلفا حتى يكون النوم هو الذي يصرعني. وكان يقال له حية الوادي. وكان مالك ابن أنس يقول لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم. وكانوا رحمهم الله تعالى تدبرون القرآن ويتأملونه، وكانوا إذا تدبروه وتأملوه وعاشوا بأرواحهم مع آيات الله عز وجل تجدهم يطيرون إلى هذا القرآن ويصفون أقدامهم تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويرمون برؤوسهم سجدا لله طوال ليلهم. يقول بعض السلف وقد رؤي لا ينام في ليل ولا في نهار، فيسأل في ذلك ويقال له ما لنا نراك لا تنام، فكان يقول إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في غيرها. ويقول بعض الصالحين صحبنا شيخا في بعض المغازي فكان يحيي الليل حيث كان على ظهر دابته أو على الأرض، وكان إذا نظر إلى الفجر قد سطع ضوءه نادى يا إخوتاه عند بلوغ الماء يفرح الواردون بتعجيل الرواح، هنالك تنقطع كل همة. وكان زمعة نازلا بالحصيب وكان له أهل وبنات، يقول بعض الرواة عنه وكان يقوم فيصلي طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته يا أيها الركب المعرسون كل هذا الليل ترقدون ألا تقومون فترحلون، ثم يقومون يبتدرون، منهم من يتوضأ ومنهم من يقرأ ومنهم من يصلي وهكذا. يقول أبو إسحاق حج مسروق فما بات إلا ساجدا. وكان مسروق يقول ما آسى على شيء من الدنيا إلا السجود في الصلاة، كانوا يحبون السجود والقيام لله عز وجل. يقول عبد السلام بن حرب ما رأيت أصبر على السهر من خلف ابن حوشب، سافرت معه إلى مكة فما رأيته نائما بليل حتى رجعنا إلى الكوفة. ويقول محمد بن أبي سارة قال رأيت سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قدم علينا حاجا فصلى العشاء ثم مال إلى ناحية مما يلي باب بني سهم فافتتح الصلاة فلم يزل يميل يمينا وشمالا حتى طلع الفجر ثم جلس فاحتبى بثوبه. ويقول عبد الله ابن أبي زينب قال قالت لي أمي يا بني ما توسد أبوك فراشا منذ 40 سنة في بيتي، فقال لها أما كان ينام؟ قالت بلى، هجعة خفيفة وهو قاعد قبل الفجر. وكانوا يقولون كما قال سفيان كانوا يقولون في ذلك الزمان إن أطول أهل الكوفة تهجدا طلحة وزبيد وعبد الجبار بن وائل. قال الحميدي فقلت فمنصور؟ قال نعم، إنما كان الليل عنده مطية من المطايا متى شئت أصبته قد ارتحله. ويقول بعض المتقدمين قال لي محمد بن سوقة لو رأيت طلحة وزبيدا لعلمت أن وجههما قد أخلقهما سهر الليل وطول القيام، كان والله ممن لا يتوسد القرآن. وهكذا كان صفوان بن سليم لم يكن يتوسد بالليل وسادا، ولا كان يضع جنبه على فراش بالليل، إنما كان يصلي فإذا غلبته عيناه تبى قاعدا كما مر. يقول نافع بن عمر قالت أم عمر ابن المنكدر لعمر إني لأشتهي أن أراك نائما يا بني، فقال يا أمه والله إن الليل ليرد علي فيهولني فينقضي عني وما قضيت منه إربي. وكان بعض العباد من أهل الشام قد حمل على نفسه في العبادة، فقالت له أمه يا بني عملت ما لم يعمل الناس، أما تريد أن تهجع؟ فأقبل يرد عليها وهو يبكي ويقول ليتك كنت بي عقيما، إن لبنيك في القبر حبسا طويلا. وقالت أم محمد ابن كعب القرظي لابنها محمد: يا بني لولا أني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لظننت أنك قد عملت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك بالليل والنهار. قال: يا أمتاه، وما يؤمني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني. فقال: اذهب فلا أغفر لك، مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حتى إنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. وكان طاووس يفرش فراشه ثم يضطجع فيتقلى كما تتقلى الحبة على المقلى، ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وكان بعض السلف مثل صفوان بن محرز إذا جنه الليل يخور كما يخور الثور ويقول: منع خوف النار مني الرقاد. ويقول بعض السلف: حدثني رجل منذ كذا وكذا سنة يقول: وكان مملوكا لامرأة فكان يصلي الليل كله، فقالت له: ليس تدعنا ننام بالليل. فقال لها: لك النهار ولي الليل، إذا ذكرت النار طار نومي، وإذا ذكرت الجنة طال حزني. ويقول وهب: إني لأصلي العشاء والصبح أحيانا بوضوء واحد، يعني أنه لا ينام الليل حتى يصبح. وصلى سليمان التيمي الغداة، يعني الفجر الصبح، صلى الغداة بوضوء العتمة 40 سنة، يعني كان يصلي الفجر بوضوء العشاء مدة 40 سنة، ما كانوا ينامون هذا النوم الذي يعتاده الناس، وإنما كانوا يفرون من النوم إلى القيام وإلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان أبو إسحاق يقول لمعشر الشباب موجها لهم حاثا لهم على قيام الليل، كان يقول: يا معشر الشباب، اغتنموا، قل ما تمر بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية. وضعف أبو إسحاق هذا عن القيام سنة من السنوات، وكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يقام، فإذا أقاموه استتم قائما فيقرأ 1000 آية وهو قائم. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول سفيان ابن عيينة: كان أبو إسحاق يقوم ليلة الصيف كله، فأما الشتاء فأوله وآخره وبين ذلك هجعة، لأن ليل الصيف قصير وليل الشتاء طويل. ويقول عون ابن عبد الله لأبي إسحاق: يا أبا إسحاق، ما الذي بقي منك؟ قال: أقوم فأقرأ البقرة في ركعة وأنا قائم. قال: بقي فيك الخير وذهب منك الشر. يقول سفيان: كان قيس ابن مسلم يصلي حتى السحر ثم يجلس فيهيج البكاء ساعة بعد ساعة ويقول: لأمر ما خلقنا لئن لم نأتي الآخرة بخير لنهلكن. وكان أبو يزيد الضبي إذا قام من الليل أطال القيام، وكان له وتد في محرابه يعتمد عليه من طول القيام. قال: ولربما غلبه النوم وهو قائم حتى يسقط. قال: وكان يقول: لا أحب أن أعمد للنوم، أجهد ألا أنام، فإن غلبني كان أعذر لنفسي عندي. ولا شك أن المسلم يأخذ جانب الوسط والاعتدال، بمعنى أنه إذا وجد نشاطا قام يصلي، وأما إذا وجد فتورا أو غلبه النوم نام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على الاعتدال والتوسط، وكان يقول: ليصلي أحدكم نشاطه، بمعنى أنه إذا كان نشيطا صلى، وأما إذا كان مرهقا مجهدا يغلبه النوم فلينم ثم ليقم بعد ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وجميع السامعين من المتهجدين القائمين بالأسحار، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.